بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرضناه لتقرأه على مكف ونزلناه تنزيلا قل الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا الحق بأنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. بها وابتغ بها إلى ذلك سبيلا. صدق الله.